هذا السائل يقول وبه نختم، يقول أحسن الله إليكم، الحديث الذي تفتحون به المجلس رحمه يرحمه الرحمن، هل لنا أن نحدث به قائلين حدثنا فلان بالسند أي أخذناه سماعا؟ نعم، إذا كنت سمعته مني على النحو الذي سمعته فإنك تحدث به بشرطه، وإنما سقتها أول الدرس لا لأجعله حديث الأولية، ولكن لإعلامكم بأن العلم مبني على الرحمة. وقد حدثني أحمد بن سعيد المحاميد المعروف بأحمد نصيب أحد علماء الشام أن عبد الحي الكتاني لما ورد على الشام فجاء إلى بدر الدين الحسني أحد علماء دمشق الشام قال له حدثني بحديث الأولية، فتشاغل عنه كأنه لم يسمعه، فقال عبد الحي الكتاني بعد حدثني بحديث الرحمة، فقال نعم فحدثه، لأنه ليس المقصود فقط أن يكون أول مسموع لك، وإنما المقصود أن تعرف أن العلم مبني على الرحمة بين المعلم والمتعلم. فعندما ذكرته لكم أصلت منه أن من آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين، ثم ذكرت من طرائق رحمتهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.